إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقائي مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة بعنوان عيش السعداء بين الخوف والرجاء، وسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا، درجات الخوف، ثانيا، حقيقة الرجاء، ثالثا، السعداء بين الخوف والرجاء. أيها الأفاضل، إن الخوف والرجاء هما للإنسان بمثابة الجناحان للطائر، فلا يستطيع طائر أن يحلق في السماء بجناح واحد، كذلك لا بد للإنسان من جناحان: جناح الخوف من الله وناره وعذابه، وجناح الطمع في جنة الله ورحمته وثوابه. فنحن معاشر أهل السنة لا نقول كما قال البعض: نحن نعبدك يا رب، ليس خوفا من نارك وليس طمعا في جنتك وإنما محبة فيه. هذه الكلمات تخالف صريح القرآن، لكن أهل السنة والجماعة يدورون بين الخوف من الله وعذابه وناره، وبين الطمع في جنة الله ورحمته وثوابه. والخوف درجات: خوف العقوبة وخوف المكر، فكم من مغبوط بحاله انعكس عليه حاله ورجع من حسن المعاملة إلى قبيح الأعمال، فأصبح يقلب كفيه ويضرب باليمين على الشمال، فبينما بدر أحواله مستنير في ليالي التمام، إذ علاه الكسوف فأظلم، فبدل بالأنس وحشة، وبالحضور غيبة، وبالإقبال إعراضا، وبالقرب إبعادا. قال الحافظ ابن حجر: إن الخوف من المقامات العلية، وهو من لوازم الإيمان برب العالمين. قال تعالى: وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال الله عز وجل مذكرا لنا في قرآنه عن خوف العقوبة، قال الله تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ومن أدلة خوف العقوبة التي يتعرض أحدنا لدخول جهنم بسببه ما صحح العلامة الألباني أن الحبيب النبي، أنتم معايا ولا مع المسند؟ طب صلي. يا ريت المروحة دي يا شيخ مش عاوز. صحح العلامة الألباني أن الحبيب النبي برضو ما بتصليش يا بخيل، عاوزين نطلع الليلة بعشر تلاف صلاة على النبي محمد، وما عدتش عاوز أقول لك تاني صلي، في ناس بتزعل لما أقول له صلي يا بخيل، النبي اللي قال كده صلى الله على محمد. صحح العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أي إن أخوف ما أخاف عليكم أن تتعرضوا للعقوبة بسببه الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. الرياء إذا جاز الله العباد بأعمالهم في يوم القيامة قال الله اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء، اذهب إلى من كنت تصلي من أجله، وإلى من كنت تزكي من أجله، وإلى من كنت تنفق من أجله، ولم لا؟ وقد خوفنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، خوفنا وأرعبنا من حديث، هذا الحديث للدعاة إلى الله خاصة ولبقية المسلمين عامة، وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن المصطفى قال أول من تسعر بهم جهنم ثلاثة، أول ثلاثة جهنم هتشعل بهم في يوم القيامة، منفق ولا مرائي ولا منافق؟ لا، أفضل ثلاثة في أمة المصطفى، أفضل ثلاثة، أول من تسعر بهم جهنم، نعم، لأنهم كانوا يعملون رياء وسمعة، لم يعملوا خوفا من رب العالمين. رجل مجاهد رأى بريق السيوف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى ببريق السيوف فتنة، سمع طلقات الرصاص، صوت الدبابات، ورأى تحليق الطائرات، رأى دماء تسيل وأشلاء تمزق، ويؤتى به في يوم القيامة فيعرفه رب العالمين نعمه فيعرفها، فيقول الله ماذا صنعت؟ عملت يا بطل؟ ماذا صنعت؟ يقول قاتلت فيك حتى قتلت، وفي رواية قاتلت فيك حتى استشهد، فيقول الله كذب، أنت كذاب، أنت ما قاتلت إلا ليقال جريء، البطل الفلاني، الشجاع الفلاني، المقدام الفلاني، ما قاتلت إلا ليقال جريء، وقد قيل، عاوز إيه؟ وقد قيل أخذت حظك من الناس في الدنيا، وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه إلى جهنم، ويؤتى بعالم، عالم أو قارئ للقرآن، عالم سهر الليالي ضاع بصره من كثرة القراءة، عالم أتعب نفسه من أجل إدخال الناس إلى الجنة، لكنه منافق، لكنه مرائي. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. رجل لا يعمل لدين الله عز وجل، عشان الناس تقول الشيخ راح الشيخ جه، وأنا أسجل أن الجماهير قد ستسبب في إخراج المخلص من الإخلاص إلى الرياء. إزاي؟ كل واحد فينا داخل المسجد ناقد عالم، الإمام ده صوته جميل، والإمام ده قراءته طيبة مجود، والإمام ده ما بيعرفش يقرأ خالص، والإمام هذا صوته دميق، وهذا كذا وهذا كذا. دائما أسأل سؤال، من أنت؟ من أنت؟ من أنا؟ من أنا بين هؤلاء الذين يعيبون مثلا على الدعاة والعلماء؟ من أنت؟ هل ستأتي أنت في يوم القيامة في صفوف الدعاة إلى الله؟ هل ستأتي يوم القيامة في صفوف العلماء؟ أم أنك ستأتي في يوم القيامة في صفوف المغتابين والنمامين والكذابين؟ أم أنك ستأتي في يوم القيامة في صفوف الذين كانوا يراؤون الناس فيؤتى به فيقول الله ماذا صنعت؟ يقول تعلمت وعلمت، أو قرأت القرآن وعلمته، فيقول كذب كذب. بعد هذه السنوات من العمل لدين الله كذبت، والعاقبة جهنم كذبت. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار، ثم يؤتى بالرجل الثالث منفق، بنى مساجد ومستشفيات وأنفق على أرامل ويتامى هذه المنطقة، وعمل شغل كبير جدا في أعين الناس وهو عند الله حقير. ماذا صنعت؟ ما تركت سبيلا للخير إلا وأنفقت. فقل كذب، ما أنفقت إلا ليقال منفق وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى جهنم. روى الإمام ابن ماجة وصحح الألباني من حديث أبي سعيد قال أبو سعيد: خرج علينا رسول الله ونحن نتذاكر المسيح الدجال، أعظم فتنة عند جميع الأنبياء فتنة المسيح الدجال. فقال المصطفى: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لأجل نظر الرجال إليه، الرياء. ومن خوف العقوبة يا شباب ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي الحديث: إن لله ملائكة يطوفون بالطرق يلتمسون أهل الذكر، وفيه: فيقول الله عز وجل للملائكة وهو أعلم: ومن أي شيء يتعوذون؟ هؤلاء الذين جلسوا الآن في هذا البيت الكريم، ما الذي جاء بهم؟ ما الذي جبرهم في هذه الجلسة في شدة الحرارة؟ ما الذي أتى بهم؟ من أي شيء يتعوذون؟ يقولون: يتعوذون من النار، أعاذني الله وإياكم من جهنم. فيقول الله: وهل رأوها؟ هل رأوا النار؟ في حد فينا شاف جهنم؟ هل رأوا النار؟ فيقولون: لا يا رب، ما رأوها وهو أعلم. فيقول: كيف لو رأوها؟ يقولون: كانوا أشد منها فرارا، وهذا هو الشاهد، أي كانوا أشد منها خوفا وفزعا ورعبا. فيقول الله: أشهدكم بأني قد غفرت لهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين بمنك وفضلك وجودك علينا. أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فيقول ملك: يا رب، فيهم فلان جاء لحاجة، ما جاء لله، جاء يسأل عن السباك، قالوا في مسجد التوحيد، جاء يسأل عن الطبيب، قالوا في المسجد. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ومن الأدلة على خوف العقوبة ما روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه: خسفت الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقام النبي فزعا. هل تدبرت ما أقول؟ قام النبي فزعا، ضع فوق كلمة فزعا ملايين الخطوط. قام النبي بأبي وأمي، قام النبي فزعا. وإذا جاءك أن صحابيا فزع أو أن المصطفى فزع، فهي تحمل كل معاني الخوف. قد أقول أنا فزعت وقد لا أكون صادقا في هذه الكلمة. قام النبي فزعا، أي قام النبي خائفا مرعوبا، يخشى أن تكون الساعة. وأنا أقول: تصور لو جاء الليلة في الإعلام بأن الشمس ستنخسف الأسبوع القادم، أخذ ميكروفون وهعمل جولة ميدانية بين جماهير المسلمين، هنزل الشوارع وخبط على البيوت وأقول لهم: معاكم قناة الجزيرة مثلا، معاكم القناة الفلانية، جينا نسجل معاكم. أنا عاوز أسأل كل واحد يصدق مع نفسه، هتعمل إيه في يوم كسوف الشمس؟ هنطوف على الجماهير، هتعمل إيه في يوم كسوف الشمس؟ سيقول قائل: أما أنا عندي نظارة شمسية غالية الثمن، سألبس النظارة الشمسية وسأصعد على أعلى مبنى لأتابع هذه الظاهرة الطبيعية. لن يقول هذه الآية الكونية التي هي من قبل رب العالمين، أنا سأشاهد هذه الظاهرة الطبيعية بهذه النظارة الشمسية. ويقول آخر: أما أنا أملك سيارة فاخرة، أستطيع أن أسافر إلى أماكن بعيدة، أنا سأنطلق هناك على الحدود لأرى هذه الظاهرة من قرب. وآخر يقول كذا، وآخرون سيطبلون ويزمرون ويرقصون. قليل من الناس هو الذي يقول: أنا الآن خائف مرعوب، أخشى أن تكون القيامة. يمكن تكون القيامة، يمكن يكون انتقام من رب العالمين. خسفت الشمس على عهد المصطفى، ما بتصلوش عليه ليه؟ خسفت الشمس على عهد المصطفى فقام النبي فزعا. أنا أعلم أننا لم نتدبر هذه الكلمة، قام النبي فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله بها أو خسوف الشمس لا تنخسف لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بها عباده. فخسوف الشمس آية تخويف، وخسوف القمر آية تخويف وإنذار من الله للبشر، آية عذاب، آية إنذار بالعذاب. إن هذه الآيات التي يرسل الله بها لا تكون لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ومن أدلة خوف العقوبة ما روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل جمع بنيه وقال: أي بني، إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني، ثم إذا كان يوم عاصف شديد الريح اسحقوني أو اضروني في الرياح. وفي رواية: اضروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا شديدا. فلما مات فعلوا به ما أراد، فأمر الله البر أن يجمع ما فيه والبحر أن يجمع ما فيه، ثم قال: ربي ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا ربي وأنت أعلم. وفي رواية: خشيتك يا ربي وأنت أعلم. قال المصطفى فغفر الله له. صراحة ما رأيت أبخل من ذلك منذ أعمل في حقل الدعوة إلى الله، ما رأيت أبخل من ذلك في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بغيت الصدق، يعني 2 من 10 في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لو خرجنا الليلة فقط بأجر الصلاة على النبي محمد لكفى بذلك فضلا والله. وصلى الله أن يقبل مني ومنكم. وروى الإمام الترمذي من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فقلت: يا رسول الله، هؤلاء الخائفين، هؤلاء هم الذين يشربون الخمر ويسرقون، هؤلاء الذين يعملون يخافون هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا تقبل منهم. هل نحن من هؤلاء؟ هل نحافظ على صيام الاثنين والخميس؟ هل نحافظ على الصلاة في جماعة؟ هل نتصدق الصدقة المطلقة فضلا عن الزكاة الواجبة؟ يصومون ويصلون ويتصدقون وفي النهاية يخافون ألا تقبل منهم. أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء السبعة: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، أي دعته إلى الوقوع في الزنا، دعته بجمالها وخوفته بمنصبها. ماذا قال؟ ما الذي صرفه عن الوقوع في هذه الفاحشة؟ هل قال أنا صاحب إيمان قوي؟ قال لا، إني أخاف الله رب العالمين. فأنا أقول لك يا أيها المدخن، امتنع الليلة عن التدخين خوفا ورعبا من رب العالمين. يا من تشرب الشيشة، امتنع الليلة وباقي حياتك عن هذه العادة خوفا من رب العالمين. أيها الشاب، يا من تعاكس في الهاتف، ابتعد من الآن خوفا ورعبا من رب العالمين. الذي حال بين هذا الشاب الذي هو في عنفوان الشباب الخوف، الخوف من رب العالمين، الخوف من رب العالمين سبحانه. وروى الإمام الترمذي وصحح العلامة الألباني من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أن النبي صلى الله عليه أنه قال للمصطفى: حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت: ما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله؟ إيه اللي هيوديني جهنم؟ ما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله؟ قال: هذا هذا. وفي حديث معاذ قال: وإنا لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا يا رسول الله. احنا هنتحاسب على كلمات اللسان يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فمن خوف العقوبة خوف اللسان، اللسان الكذاب. هذا اللسان يؤدي بصاحبه إلى أن يعذب في القبر. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، والرواية الصحيحة لا يستنزه من بوله، وكان الآخر يمشي بين الناس بالنميمة. طب يا شباب، أسأل سؤال بمناسبة هذا الحديث، والحمد لله ما فيش جوائز ولا حاجة خالص، كنا عاوزين شوية شغل يعني. فيه ده ما شاء الله سريع يا شيخ. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام اللي ما بتصلوش عليه، النبي عليه الصلاة والسلام جاء بعسيب أخضر ووضعه فوق القبرين وقال: يخفف عنهما ما لم ييبس. هل يجوز لنا أن نزرع الأشجار في المقابر من هذا الدليل استدلالا بهذا الحديث؟ ها، ارفع إيدك وانتظر، ارفع إيدك تفضل. ليه؟ خاصية فقط للنبي؟ طيب، أنا عاوز إجابة غير دي. الإيه؟ أحسنت، هديك جايزة والوالد جايزة. أولا، من يضع هذه الخضرة على المقابر كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فهو ولد عاق لوالديه، ابن عاق. كأنه يقول للناس إن أبي يعذب الآن في قبره، لو أن العلة في هذه الشجرة أو في العسيب النداوة الخضرة هي التي تخفف، لو كانت العلة أن الخضرة هي التي تخفف لكان هذا ولدا عاقا، إذ أنه يقول للناس بلسان الحال إن أبي أو أمي تعذب الآن في قبرها. والعلة ليست في هذه الجريدة، بل ورد في بعض الروايات قال يخفف عنهما بشفاعتي، يخفف عنهما بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم من السلف لو كانت العلة في الجريدة النداوة يعني الخضرة ما قام النبي بشق الجريدة إلى نصفين، فإن شق الجريدة يؤدي إلى يبس الجريدة بسرعة، والله أعلم. والشاهد أن هذا اللسان إن لم تخف منه والعياذ بالله أدخلك جهنم وتسبب لك والعياذ بالله في عذاب القبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإن لم نخف من هذا فلنخف من جهنم. إننا نجلس تحت المراوح وبعض المساجد فيها أعداد هائلة من التكييف، وعلى الرغم من ذلك كلنا يشكو من شدة الحرارة. يا أخي إن هذه الحرارة القاتلة بالنسبة لنا من نفس جهنم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها من شدة حرها، فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في الشتاء والصيف، فإن وجدت حرارة كادت أن تخلع الأبصار اعلم بأن جهنم تتنفس، بأن هذا فقط من نفسها، فما بالك بحرها. وإن رأيت برودة قارصة دمرت زراعات المسلمين في السنوات الماضية، برودة قارصة دمرت زراعات المسلمين الأرياف يعلمون ذلك في السنوات الماضية، اعلم بأن هذا من نفسها، جهنم تتنفس، فما بالك ببردها. إن أهون أهل النار عذابا، والحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، وإن الناظر إليه ليظن أنه أشد أهل النار عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا، كما قال المصطفى، قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. روى الإمام البخاري من حديث ابن عمر أن النبي قال في هذه الآية يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي يوم يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. ثانيا حقيقة الرجاء، ما هو الرجاء وما حقيقة الرجاء؟ هل الرجاء أن أقول كما قال القائل، أخذنا على جناحك يا عم الشيخ وصلي لي ركعتين وانت رايح المسجد، وابقى قابلني يوم القيامة العصر وأنا قلبي أطهر من قلبك وربك غفور رحيم، ولو اعتقد قائل هذه الكلمات صحتها أخشى عليه أن يخرج من هذا الدين، إذ أنه لا يوجد في يوم القيامة لا عصر ولا مغرب ولا ظهر، ربك غفور رحيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ما قرأت هذه الآية؟ فكما أنه غفور رحيم فهو شديد العقاب. ما هو الرجاء؟ حقيقة الرجاء، هل الرجاء الاتكال على الرحمة مع ترك العمل، أم أن الرجاء العمل مع طلب الرحمة من رب العالمين؟ ما هو الرجاء؟ والأدلة على ذلك، قال الحافظ ابن حجر المقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير في العمل، بيصلي حافظ على الصلوات الخمس بجماعة، وبيصلي كل ليلة أو بعض الليالي 11 ركعة كما صلى المصطفى، يحافظ على الصلوات الخمس والنوافل ما شاء الله، لكن يحدث منه تقصير في العبادة، يأتيه الشيطان ويلبس عليه أحيانا بعض الصلوات. المقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير في العمل أن يحسن ظنه بربه، يعمل وحدث تقصير يحسن ظنه بربه ويرجو أن يمحو عنه ذنبه، هذا هو الرجاء. وقال ابن القيم: الرجاء هو الطمع في سعة رحمة الله مع العمل الصالح. الرجاء يا جماعة الطمع في سعة رحمة الله مع ايه؟ اوعى تنسى الكلمة دي. الرجاء هو الطمع في سعة رحمة الله مع ايه؟ مع العمل. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله، بيجاهد إيمان وهجرة وجهاد، كل هذه أعمال ولا مش أعمال؟ أعمال، إيمان وهجرة وجهاد، وبعد كل هذه الأعمال الشاقة في النهاية يرجون إيه؟ رحمة الله. يبقى الرجاء عمل وإيه؟ وجهاد. أو من وقع منه تقصير أن يحسن ظنه بربه، وسأذكر الأدلة على ذلك. قال الله تعالى: إن تكونوا تألمون، أي بسبب الجهاد، فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، أي بعد العمل ترجو الإيه؟ ترجو الرحمة. فشتان شتان بين من يعمل ويرجو الرحمة وبين من يعصي ويرجو الرحمة، شتان شتان بين من قام بين يدي الله في ظلمة الليل يتململ بين يديه ويتذلل بين يديه ويعترف لله بفقره وجرمه وجنايته وتقصيره في حق مولاه، وبين من قام في هذا الوقت الفاضل ليبحث عن فريسة للزنا، أو بين من قام في هذا الوقت الفاضل ليجلس أمام مسلسل فاجر داعر، شتان شتان بين الصنفين. قال ربي: وأحسن القول قول ربي أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو، يعمل ويرجو، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فالرجاء، إياك أن تنسى تعريف ابن القيم، الرجاء الطمع في سعة رحمة الله مع العمل الصالح. وعلى الرغم من ذلك نحن جميعا إلا من رحم الله نحتقر العمل الصالح. إيه يعني؟ دي سنة يا عم الشيخ، دي سنة. يعني إيه دي سنة؟ ملهاش قيمة؟ دي سنة؟ ربما لن تدخل الجنة إلا بهذه السنة. سأذكرك بحديث وأذكر له قصة. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي اللي نفس نصلي عليه ما بنصليش عليه صلى الله عليه محمد، قال لبلال رضي الله عنه عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته فإني سمعت إيه؟ من يقول لي سمعت إيه؟ دف ولا دف؟ ها؟ فإني سمعت دفا عليك. فدف نعليك خطأ. فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. بلال سبقت نعلاه إلى الجنة. الجنة النعلين سبقوا للجنة بإيه؟ ماذا كان يصنع؟ بالجهاد؟ بذروة سنام الإسلام؟ لا والله، بعمل نحتقره جميعا إلا من رحم الله. قال: يا رسول الله، لم أتطهر طهورا من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور، أي الوضوء، ما كتب لي أن أصلي. طاعة الوضوء. أذكر شيخا من أهل العلم، من أفقر الناس، مرض وفقر، فقر مدقع، يقول: بينما أقف يوما على بقالة، محل بقالة، إذ سمعت صوت امرأة من خلفي تقول لصاحب هذا المحل: يا ولدي اعطني صابونة أستحم به. امرأة، فالراجل قال لها: انصرف يا امرأة، وزجرها ونهرها. فقال الشيخ: فقلت أنظر خلفي، فلعل هذه امرأة شابة ساقطة تريد أن توقع هذا الرجل في الزنا والعياذ بالله. فنظرت عن يميني فإذا هي امرأة كبيرة جدا في السن، عليها آثار الفقر. فقلت له: أغلى صابونة عندك في المحل بكام؟ قال: مثلا بجنيه ونص. قلت له: هات لي كرتونة. وهذا الشيخ أقسم بالله أفقر من الفقر نفسه، اجتمع عليه الفقر والمرض والسكن، هو وأولاده وامرأته. أعطني كرتونة صابون. فقال المرأة: يا أماه، هذه لك، هي كلها ملك لك. ثم قال لصاحب المحل: يا هذا، لعل هذا أرجى عمل عملته في الإسلام، فكم من طاعة تقربنا إلى الجنة تركناها وأهملناها. يا بلال، حدثني بأرجى عمل، بأفضل عمل. قال: لم أتطهر طهورا من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما كتب لي أن أصلي. ومن الأدلة على أن الرجاء عمل ورجاء للرحمة ما روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله على محمد قال في غزوة بدر لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: بخل، جنة عرضها السماوات والأرض؟ والله لئن قال المصطفى: يا عمير، ما حملك على هذا؟ لماذا تتعجب يعني؟ ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، ما حملني على ذلك، اسمع، ما حملني على ذلك إلا أني رجوت أن أكون من أهلها. الرجاء، ما حملني على ذلك إلا أني رجوت أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها يا عمير؟ بالله عليكم، لو واحد عاصي زي كان قال للنبي: ما حملني على ذلك إلا أني رجوت أن أكون من أهلها، كان هيقول لي: أنت من أهلها؟ ما استحقش، ما استهلش. وكل واحد يفتش في نفسه: هل أنا أستحق الجنة؟ هل بأعمالي أستحق الجنة؟ هل بأعمالنا جميعا نستحق النصرة؟ كل واحد يسأل نفسه. فقال: أنت من أهلها يا عمير. فأخرج من جيبه علبة السجائر: أستغفر الله، يا مولانا ما تلخبطش، ما كانش فيه سجائر على عهد النبي، كان فيه خمرة. ما أخرج من جيبه زجاجة الخمر، ما أخرج من جيبه محرمة، وإنما أخرج من جيبه تمرات. ولماذا؟ ليتقوى بها على القتال، أي ليتقوى بها على العمل رجاء الرحمة، ليتقوى على الجهاد وهو العمل رجاء الرحمة. فأخرج من جيبه تمرات، قال: فنظرت في التمرات وتفكرت في الكلمات، تفكر في الكلمات النبوية المصطفوية: أنت من أهلها يا عمير. وتفكرت في الكلمات، فرمى بالتمرات وقال: والله لئن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، حياة الذل وحياة العار التي يجنيها المسلمون جميعا يوم أن تخلوا عن هذا الدين. لئن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ورمى بالتمرات ودخل في صفوف القتال فقتل، وأنا أقسم بالله أنه في الجنة ينعم فيها. ليه القسم الصعب ده؟ لماذا عينته ونحن لا نعين أحدا بجنة ولا بنار إلا من عينه النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، لأن النبي هو الذي عينه، هو الذي قال له أنت من أهلها يا عمير. والشاهد من الحديث أن الرجاء كما قال الحافظ ابن حجر كما قال ابن القيم الطمع في سعة رحمة الله مع العمل. قال رجوت أن أكون من أهلها فدخل ليعمل أي ليقاتل فقتل، فدخل الجنة كما وعده النبي عليه الصلاة والسلام. روى الترمذي وصحح العلامة الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ وهذا الحديث يناسب تعريف الحافظ ابن حجر، كيف تجدك؟ يعني كيف حالك؟ قال يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي، لأنني قلت في أول اللقاء المسلم أو المؤمن بين الخوف والرجاء، أرجو الله وأخاف ذنوبي. كما قال الحافظ أن من وقع منه تقصير أن يحسن ظنه بربه ويرجو أن يمحو عنه ذنبه. فقال المصطفى لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني عمل، إنك ما دعوتني عمل ورجوتني. الرجاء عمل ورجاء. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، إلى آخر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الحبيب الكريم، مهما عظمت ذنوب أحدنا، مهما كانت هذه الذنوب كبيرة أو صغيرة، فلا يقنط أحدنا، لا يقنط أحدنا من رحمة الله. وإن كانت المعاصي يا شباب، المعاصي سبب لكل شقاء وبلاء، المعاصي سبب لكل شقاء وبلاء. قال ابن القيم في كلام له قيم رحمه الله تعالى يا ابن آدم لقد أهبط إبليس من دار العز بترك سجدة واحدة أمره الله أن يسجدها لآدم. هو ربنا أمر إبليس كم أمر؟ ده أمر واحد بس، اسجد لآدم، لم يرضى. أهبط إبليس من دار العز بترك سجدة واحدة أمره الله أن يسجدها لآدم، وأمر بإيساع الظهر ابن آدم في قطرة من مسكر. واحد يشرب قطرة خمر يقام عليه الحد، قطرة واحدة بس. ثم يقول ابن القيم أما تخشى يا ابن آدم أن يكبك الله في جهنم بمعصية واحدة؟ قال تعالى ولا يخاف عقباها. وقال ابن القيم إن مما ينبغي أن يعلم أن المعاصي والذنوب تضر ولا شك، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها، فما في الدنيا من داء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. ثم يقول ابن القيم ما الذي أخرج الأبوين الكريمين الجليلين من الجنة دار اللذة والنعيم ودار البهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ إنها المعصية. وما الذي أهبط إبليس من ملكوت السماوات والأرض وطرده ولعنه وجعل ظاهره قبيحا وجعل باطنه أقبح من ظاهره وتوعده بالطرد واللعن والعذاب؟ إنها المعصية. ما الذي أهلك فرعون وجنده؟ الأجسام للغرق والأرواح للحرق. إنها المعصية. ما الذي خسف بقارون وداره وماله الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة؟ إنها المعصية. وما الذي أرسل على قرى اللوطية العذاب فجمع عليهم من الخسف والرجم ما لم يجمعه على غيرهم حتى استمعت الملائكة إلى نباح كلابهم؟ إنها المعصية. ما الذي أرسل على قوم شعيب ظلل العذاب؟ إنها المعصية. ما الذي أهلك قوم عاد بالريح حتى ألقتهم على الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ إنها المعصية. ما الذي أرسل على اليهود قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا؟ إنها المعصية. وقد تتعرض أمتنا لذلك بسبب الوقوع في المعصية. سيكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف إذا ظهرت القيان وشربت الخمور. وعلى الرغم من ذلك أقول لا تقنط من رحمة الله مهما عظمت ذنوبك. والكلام لابتداء. لا يقنط أحدنا من رحمة الله مهما عظمت الذنوب مع العمل. عمل ورجاء. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: أذنب عبد ذنبا، فقال العبد: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب للمرة الثالثة، فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وإياك أن تتصور أن في هذا الحديث دليل لعمل المعصية. من أدراك؟ من أدراك أنك ستموت على الطاعة؟ فإن من خوفي من درجات الخوف خوف المكر. من أدراك أنك ستعصي ثم تتوب فمن خوفي أو من درجات الخوف خوف المكر. قال الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. من أدراك أنك لا يمكر بك؟ فقد حذرنا النبي من ذلك كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة قال رسول الله: احصوا لي كم يلفظ بالإسلام، كم رجل وامرأة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال حذيفة: كلمة لا تخرج إلا من رجل كحذيفة. قال: أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ ده الواحد فينا بمليار ونصف، الواحد في هؤلاء بمليار ونصف. لا والله، المليار ونصف لا يساوون التراب الذي يمشي عليه هذا الصحابي وغيره. أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ فلفت النبي أنظار الصحابة إلى نوع من الخوف لا ينتبهون إليه، قال: لعلكم أن تبتلوا، خوف المكر. قال: فابتلينا، فجعل أحدنا لا يصلي إلا سرا. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. والحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: من أدراك ومن أدراني أنني بعد هذه المعصية سأتوب إلى الله؟ عجل التوبة. وأنا أعلم أن عنوان هذا الأسبوع عودوا إلى الله، عودوا إلى الله، أو العودة إلى الله عز وجل. فمهما عظمت ذنوب أحدنا فعجل بالتوبة، عجل بالعودة إلى الله. لا يغرنك عمل، لا تغتر بطاعة، لا تغتر بطاعة، لا تغتر بطاعة، ولا تتساهل في عمل معصية، إي والله، لعله ينكر بك فتكون من أهل النار. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا، كان مؤمنا في الصباح ثم يمسي كافرا، ويمسي كافرا ثم يصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لقد كان في الصباح كان على اعتقاد أهل السنة والجماعة، لم يأتي المساء في أزمان الشبهات إلا وتلقف قلبه شبهة فانقلب إلى معتقد آخر، خرج من دين الله بالكلية وما زال يتصور أنه من أهل الإيمان. مهما عظمت الذنوب وذنوبك فلنعجل إلى الله بالتوبة، ولنعجل إلى الله عز وجل بالعودة، ولنحسن الظن بربنا سبحانه. ففي البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنا عند ظن عبدي بي فظن بربك خيرا. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. المعية الخاصة، معية النصرة والتأييد والحماية والرعاية لعباده الموحدين، وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن أتاني يمشي أتيته هرولا، من أنت ومن منا يستحق ذلك على الله عز وجل؟ ألم يقل نبينا: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، والنار كذلك. فلنعجل بالعودة إلى الله، ولنقف بين يدي الله في ظلمة الليل، صل له الليلة 11 ركعة، كل ركعة بقول هو الله أحد. إن كانت طويلة اختر لك آية من كتاب الله، آية قصيرة، صل 11 ركعة بهذه الآية، كل ركعة كرر هذه الآية في هذه الركعة، لتصلي لله 11 ركعة طاعة وعودة وأوبة إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان، بل لتكون من الصالحين. عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم. والحديث صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن البدن. قال أحد السلف: لا يسمى الرجل من الصالحين إلا إن كان من أهل قيام الليل. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن البدن. فمهما عظمت ذنوبك عجل إلى الله بالعودة والتوبة إليه لله. والحديث في الصحيحين: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه أي بصحراء جرداء ليس فيها سبب من أسباب الحياة، ومعه دبته عليها طعامه وشرابه. فجأة انفلتت منه الدابة، إنه الموت، إنه الهلاك، سيقتل في هذه الصحراء، سيموت صبرا بسبب الجوع والعطش. فنام واستسلم للموت، وفجأة لما أيس منها وجد دابته عند رأسه، فأمسك بخطام الدابة وأخطأ في حق الله من شدة فرحه، وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله سبحانه يفرح بتوبتنا وعودتنا وأوبتنا، وهو الغني عن هذه التوبة، بفرح هذا الرجل الذي وجد أسباب الحياة عند رأسه، وجد الدابة التي عليها طعامه وشرابه. إن الله، والحديث في مسلم الحديث أبي موسى: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب إليه مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب إليه مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الصحيحين، في الصحيحين: يا من تبحث عن الرجاء، يا من تبحث عن رحمة رب العالمين، ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة. ولا تقل كيف ينزل، لا تقل كيف ينزل، يتنزل تنزلا يليق بكماله وجلاله في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، ويقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا، هل من كذا، ولا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. فحقيقة الرجاء كما قال الحافظ: المقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير أن يحسن ظنه بربه ويرجو أن يمحو عنه ذنبه. وقال ابن القيم: الرجاء هو الطمع في سعة رحمة الله مع العمل، يصلي، يزكي، يصوم، يحج، يفعل الخيرات بكل أنواعها وأشكالها، وفي النهاية يرجو الرحمة. يقول ابن عمر: لو أعلم أن ربي تقبل لي سجدة واحدة فقط، بس من ابن عمر لاستراح قلبي. سجدة، سجدة ابن عمر، ده أنا داخل الجنة من 8 أبواب يا ابن عمر، ده كل واحد فينا بقول أنا داخل الجنة من 8 أبواب مع أبو بكر. لو فتشت ونظرت جيدا في هذا الحديث لوجدت اسمي بجوار اسم أبي بكر. أنا أدخل جهنم؟ أنا داخل الجنة من 8 أبواب. من أنفق زوجين من أي الأشياء، أي من ماله. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: دعي من أبواب الجنة الثمانية. يا عبد الله يا ذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، من كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، من كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة. فقال أبو بكر، وهذه الكلمات لا يقولها إلا أبو بكر رغم أنوف الروافض، قال: يا رسول الله، هل يدعى أحد من جميع أبواب الجنة؟ بالله عليك، وأنا عاوزك تأجب على نفسك، أنا مش عاوز إجابة، بالله علينا جميعا، من منا يعمل مع الله بهمة أن يدخل الجنة من أبوابها الثمانية؟ أتصور لا أحد، كل ما نفكر فيه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، مجرد الزحزحة. أبو بكر الذي يعمل ويخاف من مكر الله سبحانه يقول صاحب الهمة العالية: هل يدعى أحد من جميع أبواب الجنة يا رسول الله؟ هو يعمل مع الله بهذه الهمة. قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان من حديث ابن عباس قال: وأنت هو يا أبا بكر. فالخايب اللي زيي اللي ما عملش حاجة خالص لهذا الدين يفكر لو نجح في الصلاة، لو نجح في الصيام، لو نجح في حاجة خالص، يجي يوم القيامة يلاقي نفس الباب بينادي على أبو بكر. اللي نجح في الصلاة يلاقي باب الصلاة بينادي على أبو بكر، واللي نجح في الزكاة يلاقي باب الزكاة بينادي على أبو بكر. الصدقة، الصيام، جميع أعمال البر، كل أبواب الجنة تنادي على أبي بكر يوم القيامة لأنه صاحب همة عالية. ثالثا باختصار، السعداء بين الخوف والرجاء. إن الخوف والرجاء هما للإنسان بمثابة الجناحان للطائر، فلا يستطيع طائر أن يطير في السماء فضلا على أن يحلق في السماء بجناح واحد، فلا بد للإنسان من جناحان: جناح الخوف من الله وعذابه وناره، وجناح الطمع في جنة الله ورحمته وثوابه. نحن نعمل مع الله من هذا المنطلق، لا نقول كما يقول بعض الناس كما ذكرت في أول اللقاء: نحن نعبدك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل محبة فيك. هذا يخالف قول الله: ويعبدوننا رغبا ورهبا، أي بين الخوف وبين الرجاء. روى الإمام البخاري من حديث خارجة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء أسلمت وبايعت النبي عليه الصلاة والسلام، ولما كان في يوم موت عثمان بن مضعون قالت المرأة كلمات نحن نكررها جميعا إلا من رحم الله وإن اختلفت الألفاظ. قالت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي لك أن الله أكرمك. ومعنى أن الله أكرمك أي أن الله سيدخله الجنة أو أدخله الجنة. قد نقول نحن هذه الكلمات: فلان من أهل الجنة. من أدراك بذلك؟ طيب يا جماعة، عاوز أسأل سؤال. أحيانا تلاقي الناس بدون ما تعرف فلان تثني عليه، بدون ما تعرف تلاقي كل الألسنة تنطلق بالثناء على هذا الرجل أو بالذم في هذا الرجل، هل على هذا دليل؟ أنا عاوز أقول لك، هل يجوز إن إحنا نقول كده، إن إحنا نثني على هذا الميت؟ أنت بتلاقيك بتنطلق بالثناء على فلان وأنت لا تعرفه، هل على ذلك دليل؟ في حديث، تفضل، صححه الشيخ الألباني، يقول بعض أهل العلم: والله ما تصورت أن هذا حديث صحيح. والحديث صححه شيخنا الألباني، قال رسول الله، يا بخلة، قال رسول الله: إن الملائكة تتكلم على ألسنة بني آدم بما فيهم من الخير والشر. يبقى أنت غريب ما تعرفش الميت، كلسانك ينطلق بالثناء على مين؟ على هذا الميت، والله أعلم. المهم، قالت هذه المرأة نفس الكلمات التي نرددها جميعا: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي لك أن الله أكرمك. فقال المصطفى: صل عشان خطري، صل لله، وما يدريك أن الله أكرمه، من أدراك؟ فقالت: سبحان الله، إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون فمن؟ هيكرم من بعد عثمان؟ فمن؟ قال: أما هو فقد جاءه من الله اليقين، وإني لأرجو له الخير. ووالله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. بل كان النبي نفسه يجمع بين الخوف والرجاء. النبي كان بخاف؟ النبي كان بخاف يا جماعة؟ نعم، قام النبي فزعا كما ذكرت. كان النبي يضحك رجاء، كان النبي يبتسم رجاء. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي يضحك وكان النبي يبتسم، فإذا رأى الغيم عرفت الكراهية في وجهه. أول ما السمد غيم الخوف يظهر على وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت الذكية عائشة رضي الله عنها يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيت الغيم عرفت الكراهية في وجهك. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح فقالوا هذا عارض ممطرنا، وقد رأى قوم العذاب. المطر جاي فكان الظلل العذاب. بل والله لقد كان بأبي وأمي يجمع بين الخوف والرجاء عند سماع أو قراءة القرآن. قل منا من يصنع ذلك. ففي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فقال ابن مسعود أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود فافتتحت سورة النساء حتى أتيت إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال حسبك يا ابن مسعود، حسبك يا ابن مسعود. فالتفت فإذا عيناه تذرفان بأبي وأمي وروحي ونفسي ومالي وعرضي صلى الله عليه وسلم ليجمع بين الخوف والرجاء. وعند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه خطبنا رسول الله خطبة ما سمعت مثلها قط، قال لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله وجوههم ولهم خليل لهم صوت من البكاء. بل في حديث الترمذي من حديث عبد الله بن الشخير قال أتيت النبي وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وهذا عمر بن الخطاب، وما أدراك ما عمر؟ عمر الذي سطر على جبين التاريخ صفحات مشرقة تتألق روعة وجلالا، تتألق سموا ورفعة وجلالا من الخوف من رب العالمين. عمر أذكرك بمشهد واحد، أنا أعلم أن الجميع يعلم ذلك، أذكرك بهذا المشهد لتقارن بين حالك وحاله، بين حالات عمر وبين حالنا في هذه الأيام، بمشهدين. المشهد الأول، يمر عمر بن الخطاب الخائف الوجل، يمر عمر بن الخطاب على راعي غنم وقد انحدر من الجبل، فقال عمر بن الخطاب للراعي مختبرا لهذا الراعي يا راعي بعني شاتا، بعني شاتا من هذه الأغنام. فقال الراعي أنا مملوك، وهذه الأغنام ملك لسيدي، أنا أسوق هذه الكلمات لأصحاب أفران العيش الذين يأكلون قوت المسلمين. شاب في الخطبة الماضية يقول: أبي يبيع الدقيق ويسب الدين. أبويا بسب الدين يا عم الشيخ وبيبيع الدقيق وهو صاحب لحية. هذا الشاب شاب صغير تتمنى أن تنظر إليه، صاحب لحية. فكم نصحت أبي وفي النهاية تركته، فهو يدعو علي آناء الليل وآناء النهار. قلت: اصحبه وليدعو من هنا إلى أن يموت، لا يضرك شيء. وهكذا عمر بن الخطاب يختبر هذا الراعي ويقول: بعني شاة. قال: أنا مملوك والأغنام ملك لسيدي. قال: بعني شاة وقل لسيدك أكلها الذئب. فقال الراعي: وأين الله؟ وأين الله؟ فظل عمر بن الخطاب يبكي وهو يقول لنفسه: وأين الله؟ وأين الله؟ وانطلق على الفور إلى صاحب الغنم فاشترى العبد وأعتقه، واشترى له الغنم وأعطاه الغنم. لم يرضى معصية لله في شاه، نال الحرية مع ملك هذه الأغنام. وهذا مشهد آخر، يمر عمر بن الخطاب على عثمان بن عفان إذ يقول: بين أنا في مال لي بالعالية إذ رأيت رجلا يسوق بكرين. أسوق هذا الحديث لمن يتولون أمور المسلمين في أي عمل كان، أسوقه إلى الموظف الذي يأكل الرشوة ولا يخاف رب العالمين ويعطل مصالح المسلمين، أسوقه إلى من يأكلون أموال زكاة المسلمين، أسوقه إلى كل من ولي أمرا من أمور المسلمين. فقال وهو لا يعلم من هذا، فقال: ما على هذا لو جلس في المدينة حتى يبرد ثم يروح في يوم صائف شديد الحرارة وعلى الأرض مثل الفراش من شدة الحر، ما على هذا، أي ما على هذا الذي يسوق البكرين أن يجلس في المدينة حتى يروح يبرد ثم يروح. فقال الخادم: انظر من هذا. قال: إنه عمر، إنه عمر أمير المؤمنين. فقال: يا أمير المؤمنين، ما الذي أخرجك في هذا الوقت القائم؟ قال: بكرين من إبل الصدقة قد ندى يا عثمان. اثنين بس فقط، بكرين فقط قد ندى يا عثمان، وخشيت أن يضيع وأن أسأل عنهما بين يدي الله في يوم القيامة. تعال يا أمير المؤمنين إلى الماء البارد والظل ونحن نكفيك. قال: إليك عني، أأنت ستحمل عني ذنبي بين يدي الله في يوم القيامة؟ وهذا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود. وتدبر هذه الكلمات، عبد الله بن مسعود القائل: لا يوجد أحد أعلم بكتاب الله مني، والله ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي أي شيء نزلت، ولو أني أعلم رجلا أعلم بكتاب الله مني تقطع إليه أعناق الإبل لذهبت إليه. عبد الله بن مسعود يقول: والذي لا إله إلا هو لوددت أني أنقلب روثة، وأني دعيت عبد الله بن روثة، وأن الله غفر لي ذنبا واحدا، والذي لا إله إلا هو لوددت أني أنقلب روثة، وأني دعيت عبد الله بن روثة، وأن الله غفر لي ذنبا واحدا. وهذا الحسن إمام البكائين كان صائما ورفع إليه كوز من الماء ليفطر عليه، فلما رفع الكوز إلى فيه بكى بكاء طويلا ولم يشرب، فقالوا: ما يبكيك؟ قال: تذكرت أمنية أهل النار، ونادى أصحاب النار النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وهذا معاذ بن جبل حبيب رسول الله. هل تدبرت ما أقول؟ حبيب رسول الله مقدام العلماء إمام الأولياء الذي كان النبي يقول له: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله لو قالها رسول الله لأحدنا والله لعاش السعادة في الدنيا والآخرة. مع قلة الأعمال وكثرة الجرأة على رب العالمين والاتكال على الرحمة، أما معاذ حبيب رسول الله الذي كان يقول: يا معاذ والله إني لأحبك، لما نام حبيب رسول الله على فراش الموت، وسننام جميعا على فراش الموت رغم أنوفنا، لما نام على فراش الموت قال لأصحابه كلمة عجيبة والله لا ننتبه إليها جميعا إلا من رحم الله. قال: انظروا هل أصبح الصباح؟ فقالوا: لما يصبح الصباح. وأنا أسأل مع أصحاب معاذ: ما علاقة الصباح بالموت؟ قال: انظروا هل أصبح الصباح؟ قالوا: لما يصبح الصباح يا معاذ. ثم قالوا، سألوا السؤال الذي أسأله: ولم تسأل عن الصباح؟ وكأنهم يقولون: ما علاقة الصباح بنومك على فراش الموت؟ فقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، فإن مات أحدنا فصباحه إلى جنة أو صباحه إلى نار. أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم بكى طويلا وقال: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لمكابرة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب. ثم بكى طويلا ومات معاذ. وأختم في هذه الليلة بهذا الحديث، والحديث صححه شيخنا الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إن خافني في الدنيا أي بعمل الطاعات أمنته في يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أي بعمل المعاصي واتكل على الرحمة كما يقول إن الله رحيم بدون عمل أخفته في يوم القيامة. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه بداية العودة والتوبة والأوبة إلى الله عز وجل، وأن يجمعني بحضراتكم مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى في أعلى جنات الخلد في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.